وأنت ذاهب. هذا النجيري صاحب القراءات أين هو؟ اتصل فيه. شوف سأل أي واحد هو مفروض يعرف ولد عارف لو ما لا لو ما لو لو لم يكن معك الرقم هذه هتبقى طامة كبرى الآن. لا حول ولا قوة هذا مش ممكن هذا لا يتصور. أنت ده هو ملتصق بك التصاقا باقي الخياطة فقط. باقي الخياطة بينهم. وكو يعني لا حول ولا قوة إلا ما ليس معك رقم؟ اه صديق. أين هو؟ ليش ما كلمته؟ تفضل أنت. قال لك ذلك. نعم عنده واجبات. كلنا واجبات مربوطين ببعض. مخطئ. الواجبات لا أنا شوفوا شوف لو استنصحتموني أنا آسف في الإجابة لأن سأجيبها وحتى يعني انقلوها عني أنتم عند أنتم أغرار لا تفقهون. الواجب اتركوا الواجب ارسبوا ارسبوا وتعلموا العلم. إيش هذا؟ أنتم ما تتعلمون ما هي المشكلة؟ تعلمت للشهادة انتهى أمرك. إن تعلمت للشهادة إيه تريدين تنجحي يا صاحبة البحر يا صاحبة صاحبة صاحبة وأين صاحبة البحر؟ أين هي؟ لم تأتي أيضا الواجبات. هذا عدم فهم. عدم فهم والله. كيف أقول؟ تجمع بين أمرين. هذه الدبلوماسية الهولندية. نحن في الغرب ما نجاوب بينا الآن. يعني كلمة عند المنازعة لا بد أن ترجح الآن. عند المنازعة لا بد من الترجيح. درس العلم لا يترك بحال من الأحوال. بحال من الأحوال. لأنك لن تخرج طالب العلم إلا بدرس العلم. أنت لا يغنيك أن تكون دكتور في الجامعة وأنت لا تعرف شيء. هذه أم المصائب. يهيأ إلى أنكم تدركون ذلك. لم أكن واهما. هذا واقع. هذا واقعكم. يعني الواقع أنك لابد أن تكون لا أقصد يعني كلامك صحيح. أيوه هذا هو. أنا حسيت أنك تعارض. أيوه نعم. الغرض المقصود هو الظلم، الظلم الأعلى والظلم الأدنى، الظلم الأعلى هو الشرك. هو الشرك والكفر. فيقول أن لما قرأنا النبي صلى الله عليه وسلم الآيات قلنا ممكن يكون النزول نزول أيضا نزلت مرة ثانية عند القراءة. أنتوا أغلقتم هذا وأنا سأموت. أنا أعشق الحر وما أحب البرد لكن أنا لبست هذا من أجل البرد وبعدين أغلقتموه. غير مفتوح. عليها نعم. فقال عليهم الله النبي صلى الله عليه وسلم الذين امنوا ولبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. قالوا يا رسول الله واينا لم يظلم نفسه واينا لم يظلم نفسه. فيها مسائل. المساله الاولى فضل الصحابه الكرام. فضل الصحابه الكرام لانهم ارتاعوا لما قال الله تعالى الذين امنوا ولبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. قالوا اذا لا امن لنا ولا هدايه واينا لم يظلم نفسه. فنظروا الى انفسهم وعلموا انهم يقعون في الزلل لا سيما وان المسلم بين انه ما من احد قد عصمه الله تعالى من الزلل ممكن يقع في الزلل. حتى الانبياء هم معرضون لذلك باتفاق عقلا وشرعا. نقول قال الله جل وعلا وعصى ادم ربه فغوى. لكن لابد ان تعلم يقينا بانه لو وقع نبي من الانبياء في معصيه وهي صغائر من الصغائر فانه يلهم التوبه في التو والحين ويرجع في مكانه اعلى من المكان الذي كان قبل ان يقع فيها المعصيه. كما كان اتفاق العلماء قالوا بان مكانه ادم عند الله تعالى ارقى من مكانته قبل ان ياكل من الشجره. لا بعد ما اكل من الشجره والقى الله عليه الكلمات فتاب عليه وتاب ارتقى منزله فوق المنزله التي كانت. فقال وكان المسلم اذا دعا قال اللهم ان تغفر جما واي عبد لك لا ألم اي عبد. هذا على العموم كل عبد ممكن يقع في اللمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل من ادم خطاء وخير الخطائين التوبه اللهم ان التوبه يا رب العالمين.

ميح في التوحيد، ميح قريبها، قريبها بحر واسع، بحر واسع. هو هو اعتقاد سبب لم يشرعه الله سببا، اعتقاد سبب لم يشرعه الله سببا، هذا ايضا شرك في المعتقدات. اعتقاد سبب لم يشرعه الله سببا. وقد قال الله تعالى: ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله. هذا الشرك الاصغر. المقارنه بينهما: الشرك الاكبر صاحبه يخلد به النار، يخلد في النار، والشرك الاصغر لا يخلد صاحبه في النار، لا يخلد صاحبه في النار. واتفق ان الشرك الاكبر والشرك الاصغر، الجمهور يرون ان الشرك الاصغر تحت المشيئه ويغفر، واما ابن تيميه يرى ان الشرك الاصغر ايضا لا يغفر، وانا ادين الله بذلك لعموم قول الله تعالى: ان الله لا يغفر ان يشرك به اشراكا، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طب الله لا يغفر الشرك الاصغر، ماذا يخلد صاحبه في النار؟ نقول: لا، ينظر بالصحيفه، صحيفه سيئات، صحيفه الحسنات، اذا غلبت الحسنات دخل الجنه، واذا غلبت السيئات دخل النار، يعذب ويطهر ثم يدخل بعد ذلك الجنه، لكن صحيفته لن تسقط عنه الشرك الاصغر، وهذه تسقط صحيفه السيئات. فلذلك خطر عظيم جدا، الناس تقسم بغير الله دون ما دون دون دون ما تريث، وهم بذلك يقعون في امر خطر جدل لا يعرفون مداه، لان هذا من الشرك الاصغر الذي هو وسيله الى الشرك الاكبر، وهو لا يغفر على الراجح الصحيح. وايضا الشرك الاصغر له كفار، والشرك الاكبر ليس له كفار. الشرك الاصغر له كفار، لما سمع انسان رجل اقسم بالله والعزى قال: من قال من حلف بالله فليقل لا اله الا الله، فجعل لها كفاره. لكن الشرك الاكبر لا كفاره له، لا بد من التوبه ودخول الاسلام. إلى الفوائد الأخرى حتى نبقى فيها المسألة التي تليها. قال: إن الشرك لظلم عظيم. قول الله تعالى: الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. بظلم ذكر بسبب النبي في العموم، وقال صلى الله عليه وسلم أنه الشرك المقصود به هو الشرك الأكبر، أو هو الشرك. الذين أمنوا ولم يلبسوا، يعني لم يخلطوا إيمانهم بشرك. قوله لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك فيها أمران. الأمر الأول: لم يلبسوا إيمانهم بشرك على المرتبة الأولى بشرك أكبر، ومن ألبس إيمانه بشرك أكبر خرج من الملة. يعني من كان موحدا ووقع بالشرك قد خرج من الملة. من صرف عبادة غير الله كفر. من اعتقد بغير الله، من اعتقد إلى فلان كفر. يبقى من ألبس إيمانه بعدما وحد، بعدما صار يصلي ويصوم ولكن يقع بالشرك، هذا ليس بمؤمن، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. مفهوم ولا غير مفهوم؟ الصوت مش واضح، مفهوم؟ مفهوم؟ مش مفهوم؟ الموحد الذي وحد الله وصلى وصام وقع في شرك أكبر، لا يجتمعان، الشرك الأكبر يزيل التوحيد، خلاص يكفر. نضرب مثلا، يعني ما نضرب مثلا؟ نضرب مثلا رجل موحد ويصلي ويصوم ويزكي، لكنه وجد القوم يسجدون لهبل، فاستحسن السجود لهبل فسجد لهبل، شرك هذا ولا شرك؟ وكان موحدا ان بهذا الشرك يكون كافر. مفهوم؟ يبقى اذا الذي البس ايمانه بشرك اكبر خرج من المله، كافر، صار كافرا، سواء قول او فعل او اعتقاد. اعتقاد قول او فعل او اعتقاد سهل، الحمد لله. طيب ايضا على الحاله الثانيه: الذين امنوا لم يلبسوا ايمانهم بظلم. لا، البسوا ايمانهم بظلم المقصود به الشرك الاصغر، هذه الحاله الثانيه، لان بظلم نوع الشرك على العموم شرك اكبر او شرك اصغر. لو البس ايمانه بشرك اصغر هو ما زال على التوحيد، معه اصل الايمان، مع اصل الايمان، لكن هذا الشرك ينزل من الايمان الى الاسلام، ينزل من مرتبه الايمان الى الاسلام. يعني كالذي يحلف بغير الله، يحلف عندنا في مصر منتشر جدا القسم برحمه امي، بشرف ابويا، بشرف خالتي، المهم انه يخترع لها اقسام كثيره جدا، يعني الرجل ما شاء الله المساله عنده سهله في كل الاقسام هذه، وعندما تقول القسم هذا لا يحل لك هذا مما درج على لسان العرب، كانه العرب الاقحاح، وهذا شرك، هو شرك حقا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك. عمر بن الخطاب

فقال له الله جل وعلا فقال ربي ادخلني الجنة. فقال ان هذا ما اغضبك وادخل الله جل وعلا. فقال ادخل الجنة. فالله تعالى يعني يوزع في قلبي ان الجنة ممتلئة. فقل ربي امتلأت الجنة. فاقول اذهب فادخل الجنة. فقل ربي امتلأت الجنة. فاقول اذهب فادخل الجنة ولك عشرة امثال الدنيا. لك الدنيا باسرها وعشرة امثال الدنيا. فهذا امان تام يدخل. وعندما يدخل الجنة يدخل بملك الدنيا باسرها مع عشرة امثال هذه الدنيا. الامان التام يكون في الاخره. والهداية الهداية مراتب اربعة. هداية عامة وهداية خاصة وهداية اخص بخاصة. والهداية الرابعة هداية في الاخرة تكون تامة لأهل الصلاح والاخلاص لأهل النفاق. الهداية العامة هي هداية الخلق. هداية الخلق الى المعايش. هداية الحيوان عامة الذي يدب على الارض. هداية الرجل كيف يأتي امرأته. هداية الحيوان كيف يستجب رزقه كيف يستجب طعامه. هذه هداية عامة. والهداية الثانية الهداية الخاصة هي هداية الدلالة والإرشاد والبيان. لذلك أنزل الكتب وأرسل الرسل. فمن نقى قلبه وكان عندما أخذ الله عليه المثال كان موحدا حقا فإنه يقبل ما أتى الله به. ولذلك انظر عمر الخطاب كان جدا في الكفر صحيح ولا لا؟ لكن أول ما سمع قال الله تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى وقف مذهولا. وأيضا يقال أنه مرة فسمع يقول هو ساحر أو قال هو كاهن فيقول الله تعالى في سورة جزء 29 سورة الحاقة هذه الآية لا نعم الأول هو يقول هو كاهن فسمع الله جل في علاه يقول وما هو بكاهن قليلا ما تذكرون. قال قلت ساحر فقل وما هو بقول ساحر قليلا انت هو ليس بشاعر بالساحر انتم لا تحفظون حتى الجزء 29 ما تحفظونه. قال وما هو بقول كاهن قليلا ما تذكرون. قال وما هو قال شاعر فقال وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. فقال فلما سمع ذلك علم ان الله تعالى اراد به الهدايه. أول ما سمع يقال أن جبير بن موقع بن عدي يقال أنه سمع حالة كونه كافرا. قال مررت عن السلام في الحج جبير بن موقع مررت عليه في الحج وهو يقرأ قول الله على والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والصخر إن عذاب ربك لواقع. قال كاد قلبي يطير. هل حالة كونه إيش؟ كافرا. فلما يسمع الحق يقبله لا يرده بحال من الأحوال. هذه هداية الإرشاد والبيان والدلالة الأدلة على ذلك من آيات الله البراهين على ربوبية الله في الآيات الكونية أو الآيات المتلوة التي تسمعها بالأذن. العربي نظر على السماء وملكوت السماء قال إن البعر لا يدل على البعير أثر البعير. قال وإن الأثر لا يدل على المسيح. قال فسماء ذاته أبراج وأرض ذاته فجاج وبحار ذاته الأمواج لا تدل على الخبير اللطيف سبحانه وتعالى. لذلك يقول ابن تيمية ولا يصح في الأذهان وليس يصح في الأذهان شيء إن احتاج النهار إلى دليل أدل على وجود الله على ربوبية الله في علاه. لما قيل العربي آخر كيف عرفت ربك عجب والله عربي جلف ونحن لا نصل إلى فقهه. قال عرفت ربي بالغير. تفهمون يعني إيش؟ هذه التي أعيش لها أو أعيش فيها وأقول ليتني ما خلقت والله الذي لا يعلم. قال عرفت ربي بالغير. تفهمها من قول النبي صلى الله عليه وسلم يمسي المرء مؤمنا ويصبح كافرا لحظة واحدة يفتن المرء يخلد في نار جهنم. ما في احد يضمن الثبات على الدين. ما في احد ايا كان. ما في احد حتى ابن سلم كان يخشى من ذلك يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقال عرفت ربي بالغير. الغير انه يغير القلب يلتفت القلب لحظه واحده يغير قلبه. انت ترى كنت تعيش مع عالم نبيل ثم تراه فتن